هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ونصل في رحلتنا الطويلة مع 100 عام من الشعر المصري الحديث إلى شاعرين هاما بالقاهرة وبالوطن وعشقا كل ما فيهما فرحا أو حزنا، ضجة أو هدوءا، أرضا أو سماء، وثرت في شرايينهما هذه المحبة حتى تفجرت شعرا. يقول أولهما فتحي سعيد في قصيدته لم يبق ما يقال، لم يبق ما يقال، قلنا الذي قلناه وانتهى المقال. لو أن ما قلناه خبأته في صدورنا الشفاه، سقته ماء دمعنا وسهدنا، وطرزت حروفه على الجباه، لما التوت في حلقنا الحياة. لو أن ما يقال تناقلته الريح فوق صفحة الرمال، لأزهرت في قفرها البيداء والرمال. لو أن ما قلناه باحت به البحار للأنهار والأشجار والكنار، لفاضت البحار هامت الأشجار وانتشى الكنار، وابتلى البحار القبة الزرقاء والمحارة البيضاء واعتلى التيار. لو أن ما يقال حطت به غمامة على الجبال، لذابت الصخور وانحنت من شوقها الجبال. لو أن ما قلناه وشت به النجوم للغيوم والتخوم والضباب والسحاء، لأغذقت قبل السماء الأرض والهضاب، وأبحر المضنى من لجها الأقصى إلى الأدنى. لما درى الهيام فوق فرعه اللبلاب، تعشق النحول وامتطى من عشقه الجدار، ودار واستدار وشف واستطال فوق الباب، تسلق الركن. قلت الذي لدي لم يبق في يدي من رحلة الأقوال غير باقة الأشعار، حكيت كل شيء لم يبق في عيني من ذكريات الأمس غير لوعة التذكار. قلت الذي لدي وانتهى المقال، لم يبق غير الصمت واستحالة السؤال، لا شيء غير الصمت واستحالة السؤال. Thank you. أما الشاعر الثاني الذي هام بالقاهرة وأبدع فيها شعرا فهو الشاعر كمال عمار في قصيدته أسعد الله صباح القاهرة، حين يقول: أسعد الله صباح القاهرة، جادك الغيث وحيتك السماء واستجابت للدعاء، يوم أن مالت على صدرك في صيف قوي الذاكرة، انظري ذلك القادم من ظهر عرابي راضعا من ثديك الخصب دموعا مبصرة، رافعا راياتك الخضرة على كل الروابي، طالعا في ليلك القدسي شمسا مقمرة. آه يا قاهرة، كم تمنيت لقاء اليوم هذا، كم وكم وتشهيت لعينيه الألم، وتهاويت شهيدا ويدي لم تزل تمسك أطراف العلم، لم تزل رغم انقطاع الدائرة. آه يا قاهرة، فكري كيف كان اليوم حلما وظنونا عاطفية وانتصارا في الحياة، وانظري حين أجمعت على الحق ودافعت المضرة صرت حرة، فاسلمي يا أول الأيام يا أم البرية، ستظلين سلاما وتحية، وعلى كل هوية ستظلين شعارا ومنارا وقضية، وغناء بلبلي الصوت حر الحنجرة. أسعد الله صباح القاهرة، أسعد الله صباح القاهرة، أنت في 71 ما عدت صبية قاصرة، قد بلغت الرشد قومي والبسي ثوب العروس الفاطمية، وخذي سيف صلاح الدين كوني قادرة أن ترد الصاع صاعين إذا كان اللقاء، وتصديت فكنت القاهرة، وتهاديت فكنت الكبرياء، وتوضأت وضوء الصابرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.